السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تجعل أبنائك عرضة دائمة لانفعالاتك العصبية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على أبنائه أو المرأة، لأن ذلك قد يصادف وقت استجابته. كثير من الآباء والأمهات يتعاملون مع أولادهم وكأنهم غير محاسبين عليهم، بما أنهم أبناؤهم ولهم عليهم فضل، فينبغي أن يحتملون ويحتملوا رعوناتنا ونفعل معهم ما نتأثم أن نفعله مع الآخرين، أو نقول لهم ما نتأثم أن نقوله للآخرين، مع أن هذا لا يشير إليه النص الشرعي. فالله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وما هذا الفرار إلا لأمر الحقوق فيما بينهم. وأيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسبب ظروف الحياة وما يعانيه الكثير من الآباء وحتى الأمهات من الضغوطات في العمل، تجده يعني بطبيعة الأعمال الحالية يكون الإنسان مضغوطا، عنده مثلا رئيس في العمل، عنده ضغط في العمل، رئيس سيء عنده ضغط في العمل، فيجلس يتحمل ويتحالم ويكتم على نفسه وغير ذلك. حتى إذا وصل مثلا أيضا في المعلم والمعلمة، تجده يتحمل رعونات الطلبة، يخشى من أولياء أمورهم. ثم إذا ذهب إلى منزله فرغ كل هذه الشحنات التي ادخرها رغما عن أنفه، أين؟ في أبنائه. كثير من الأبناء يقولون: أننا بشكل مستمر نسمع كلاما سلبيا من آبائنا عنا، أنت كذا، أنت لا تفلح، أنت أنت أنت أنت. ومن الأمهات حقيقة أيضا، بل الأمهات أمهات الجيل الجديد، يعني جيل انستغرام أو اللواتي دخلنا في ذلك أدركنا هذه الحقبة، هؤلاء يعني مشكلة. يعني مثل هذه البرامج صارت تحدث نوعا من الانفعال المضاعف عند النساء والإشغال الذهني الشديد. يعني ممكن تنظر ترى حسابا دعاية لمطعم أو كافي أو أي شيء، أو محل يبيع ألبسة أو إلى آخر ذلك، يسمونه بوتيك كأنها كذا، فتجلس مع نفسها تفكر: كيف يمكن أن أقنع زوجي أن أذهب هناك لكي أصور؟ طبعا ولا يهم أن تأكل إذا كان مطعما أو غير ذلك، المهم التصوير. فكي أصور، كيف ممكن أدخر مالا؟ وتجدها مثلا هكذا مستغرقة، ففجأة يأتي طفل يبكي، أو يأتي ابنها يحدثها في موضوع، أو طبعا الطفل هذا الذي يبكي وكأنه طعنها في سكين، تصرخ صرخة هكذا وتبدأ تطلق هذه العبارات السلبية: ما رأيت الخير منذ رأيتكم، أنتم كذا، أنتم مزعجون، أنتم لا إنسان لا إلى آخره. طيب، كثير من الأبناء يقولون أننا باستمرار نسمع عبارات سلبية من آبائنا وأمهاتنا تجاه أنفسنا، ثم فجأة في بعض الظروف نجدهم مختلفين تماما. يعني مثلا في بعض المجتمعات يقول: إذا كان هناك أناس غرب غرباء وكنا في وليمة، فتجد والدي يثني علي ويبدأ يظهر الصفات الإيجابية التي عندي، والتي بعضها يعني لا لم أكن أظن أن أبي منتبه إلى أني كذلك، يعني أو يعجبه هذا مني. وبعضهم يقول في العيد مثلا، يقول: فجأة في العيد نجد الوالد والوالدة يتعاملان معنا بطريقة معينة. طيب، ما تفسير هذا؟ هل هي حالة من النفاق مثلا الاجتماعي؟ أم أنها حالة سليمة حقيقية؟ ما تفسيره مثل هذا؟